وبالإضافة إلى ذلك كنت بعد العادة الشهرية أجلس يوما كاملا لا أصلي فيه بحجة أن أتبين هل تطهرت تطهرا كاملا أم لا، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يكفي التوبة في هذا، يكفيك يا أيها الأخت الله التوبة، عليك بالتوبة والحمد لله. التوبة الندم على الماضي والعزيمة ألا تعودين مع الاستغفار والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالذي لا يصلي لا صوم له ولا زكاة له ولا غير ذلك، فلا يلزمك القضاء حينئذ، وإنما عليك التوبة والحمد لله الذي من عليك بالتوبة والالتزام. الحمد لله جزاكم الله خيرا. عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا وعى وانتبه يصلي الصلوات مثل النائم، حكم النائم والمغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم. جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتته أثناء العملية وتوابعها وصليها بعد الصحو والانتباه يتوضأ ويصليها، وإذا كان لا يستطيع الوضوء لأن مرضه يمنعه من استعمال الماء يتيمم ويصليها. جزاكم الله خيرا. عندما تتصل امرأة خارج ما يتعلق بالخارج من الدبر والقبول فهذا هو مخير، إن شاء استنجع إن استطاع بالماء، وإن شاء أزال ذلك بالاستنار بمناديل الخشنة الطاهرة يتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو باللبن أو بغير هذا من الأشياء الطاهرة النظيفة الخشنة حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ذلك ثلاث مرات لا ينقص عن ثلاث. جزاكم الله، وإذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الأذى، ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى. جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تتصل امرأة بالهاتف على إحدى صديقاتها ويجيب عليها أخو أو أبو هذه الصديقة، هل تقول هذه المرأة السلام عليكم أم تقول له فلانة موجودة من غير تحية الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السنة السلام، لأن المكالمة كالمقابلة، المشروع المؤمن عند لقاء أخيه أو أخته بالله يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كلمه بالتلفون يبدأ يقول السلام عليكم وإن زادت ورحمة الله وبركاته كان أكمل، ولك يرد عليه ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على ما قال له أخوه، ثم يسأل أمواله. جزاكم الله خيرا. هذا إن كان من المرأة للرجل أو من ولو بلغ ولو كانت مع أجنبي، يعني هذا شرع الله، تقول السلام عليكم، وكان يسلم على النساء وهن أجنبيات. اللهم صل على النبي. تقول لها السلام عليكم، تقول أين فلانة زوجته أو أختها أو أمه، تسأل عن لازمها، وإن كانت تستفتي تسأل، تقول السلام عليكم، تسأل عن هذا، إن كانت تسأل عالما تستفتي، تقول السلام عليكم أولا ثم تسأل. جزاكم الله خيرا. ما الحكم في زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر في المدينة المنورة، مع العلم بأنه يوجد وقت محدد لزيارة النساء للقبر؟ بهذه المسألة خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يستحب الزيارة للجميع، للرجال والنساء، وقال آخر من أهل العلم إنما خاصة بالرجال دون النساء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبين، وهذا القول أصح أنه لا يشرع لهن زيارة القبور مطلقة حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر صاحبه رضي الله عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الأحد، وهذا خطاب للرجال، وقال حق النساء، وثبت عنه حق النساء أنه لعن زائرات القبور، فدل ذلك على أن النساء لا يزورن، لأن لعنه لهن يدل على المنع، ولم يقل إلا قبري وقبر صاحبه، لم يستثني، فدل ذلك على دخول قبره وقبر صاحبه في الحديث الذي فيه اللعن. فالواجب عليهن أن لا يزورن القبور، وإنما ذاك للرجال خاصة. أما الصلاة على الميت هي مشروعة للجميع، صلاة على الميت في البيت أو في المساجد إذا صلت المرأة معهم هذا مشروع، ليس مثل الزيارة. إنما الممنوع الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز للقبور، هذا لا تفعله النساء، لا تتبع الجنائز للمقبرة ولا تزور القبور. والعلة في ذلك والله أعلم أنها فتنة، وأن مخالطة للرجال قد يترتب عليه أمور لا تحمد العقبه. ومن رحمة الله أن شرع لهن ترك الزيارة في القبور ومنعهن من ذلك حفاظا على سلامتهن وسلامة الرجال المشركين. جزاكم الله خيرا. إذا ذلك اليوم المخصص لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذا بتلك الفتوى؟ الظاهر أن فعلوه يعني أخذا من قول بعض العلماء، نعم، ومراعاة لوافدات بعيد ونحو ذلك، فهذا له وجه من حيث أنه قول قال به بعض العلماء، نعم، ولكن الأرجح منعه، فلو منعت الدولة كان أصلح. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلا منها لذلك، فما الحكم في ذلك؟ أجيبونا مأذورين. ليس عليها حرج الحمد لله جهلها، والمستقبل إن شاء الله تختار تغطيهما بجربهم الفازين أو بغيرهما. نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس ولا النقاب والبرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة. في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما معنى العبارات التالية: سوء الظن بالله؟ سوء الظن بالله ظنك أن الله لا يغفر لك وأنه لا يدرك الجنة، يعني تظن ظنا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله. وهكذا الظن لإخوانك، سوء الظن بإخوانك، أن تظن ظنا غير لائق، فإنه ينبغي أن تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى، لأن في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد منكم إلا ويحسن ظنه بالله. فأحسن ظنك بالله وقل به أنه يعفو عنك سبحانه، هو العفو الغفور، وأنه يقبل منك، وأنه يدرك الجنة لأنك موحد ومسلم. ولكن مع هذا تحذر السيئات، لأن السيئات تغضبه سبحانه، تحذر السيئات والمعاصي، وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر، أحسن ظنك بربك، ولا تقنط ولا تيأس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر بالتوبة والإصلاح قبل الموت، لأن المعاصي تدعو سوء الظن بالله، تدعو إلى سوء الظن بالله، فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها، وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته. فتكون حسن ظني بالله مع الحذر من المعاصي ومع التوبة إلى الله منها وعدم الغرور وعدم الأمل من مكر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. كيف يعرف أو كيف يعرف المرء بأنه يحب الله ورسوله الحب الكامل؟ يعرف ذلك باتباعه الشرع وتعظيمه الشرع ولزوم حد الله وتركه معاصي الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله